السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. صوت عندك واغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير، ما زلنا مع سورة صاد. وصلنا إلى قوله بسم الله، وصلنا إلى قوله جل في علاه حاكيا عن أهل الكفر كيف يصبرون على كفرهم وعلى عبادتهم للأصنام، وتواصوا أن قالوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا على واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هم يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يقصد في الأمم السابقة، على وهذا كذب وزور من كلامهم، فإن الأنبياء بعثهم الله جل في علاه لتوحيده وبعثهم الله بالإسلام، ما من نبي إلا هو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو التوحيد وشرائعهم شتى. ولذلك قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأيضا قد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن لأنهم من يعني من الكفر بمكان والجحود، فالكذب كانت الكذب كان مهنة لهم، يكذبون الرسل ويتهمونهم بالكذب من باب رمتني بدائها وانسلت. فقال إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب ومين. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. قال الله تعالى قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، هذا كما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يستعظمون أن القرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على واحد منهم. أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني كأنهم يقولون بلسان مقالهم وحالهم نحن أحق بالقرآن منهم، نحن أحق بالرسالة منهم. وهذا قاله أبو جهل وعتبة وغير هؤلاء من صناديد قريش، قالوا لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. والله يقول أهم يقسمون رحمة ربك. وأيضا الله جل في علاه عندما قال المتكبرون عن الضعفاء هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهنا يستبعدون كيف ينزل القرآن على واحد ومنهم ولم ينزل عليهم، تكبرا عجبا بالنفس وتكبرا وجحودا وكفرانا وفجرانا. أيضا كان الفجور يتملك قلوبهم لذلك اتهموا النبي بعدما لقبوه بالصادق الأمين بأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب، وقال يعلمه بشر. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما ذوقوا عذاب. بل هم في شك من ذكري، يعني الريب والشك الذي في قلوبهم، تقطع قلوبهم بهذا الريب والشك. وأهل الإيمان أهل اليقين، قد نحوا الريب جانبا، وأهل الشك والشرك والنفاق هؤلاء الذين يشكون هل الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الله حقا، وهل هو رسول حق أم لا، في ريب في قلوبهم. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا. فإذا هذه النفوس التي طهر الله قلوبها وثبت الإيمان في قلوبهم وازداد وازدان كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن ليطمئن قلبي. نعم، فيزداد الإيمان حتى التصديق يزداد في قلب المؤمن. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري يشكون. يقولون هو من عند ربي حقا أم هو يعني أتى ببدع، وعلموا أن الرسول حق وأن الرسالة حق. نعم، ولكنهم يجحدون، قوم يجحدون يتكبرون. قال: بل لما يذوقوا عذاب، يعني عندما يرون العذاب ويلقون في النار يعلمون بأن الرسول حق وأن الرسالة حق وأن الله أنذرهم وبشرهم بالحق، ولكنهم كانوا يجحدون، كما بين الله جل وعلا عندما رأى هؤلاء النار ووقفوا عليها وعلموا أن ما أتاهم به الرسل أنه حق، تمنوا الرجوع للدنيا لعبادة الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، يعني عندما يرون الغيب شهادة ويتقحمون النار على بصيرة ويقون من عذاب الله الأليم، يعلمون أنهم كانوا على سفه وعلى كفر وعلى جحود وعلى هلكة عظيمة. كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. شو انظرنا المعاتبة الآن بقى. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. عليكم السلام. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. عليكم السلام. هل يملكون رحمة ربك جل وعلا؟ لذلك فإنهم آمنون. رب يحفظك ويحفظه ويحفظ الشيخ سعيد، جزاك الله خيرا أبا الوليد، يسر الله عليه أمره. قال الله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ كما قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. فخزائن الله جل وعلا، خزائن رحمة الله جل وعلا، لا يملكها إلا الله. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هنا ناسب أن يأتي بهذين الاسمين العظيمين يتضمنان صفتين عظيمتين جليلتين، صفة العزة والوهب، أنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فهنا الله جل في علاه رد عليهم عندما قالوا واستبعدوا أنزل الذكر عليه من بيننا، ويستبعدون ذلك ويقولون نحن أحق بالذكر منه، نحن أحق بالرسالة منه. فهنا يقول الله جل في علاه أن خزائن الرحمة بيده، وهو العزيز الوهاب، عزيز فامتنع عن نقص وعن عيب، عزيز فغلب فقهر، وما قضاه لابد أن يكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وبعزتي وقدرتي إذا وهب أحدا شيئا لا يستطيع أحد أن يسلبه منه، وإذا منع أحدا شيئا لو اجتمع من بأقطارها لإعطائه إياها لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. لذلك قال الله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وهذا ردع له مزج بأن الله جل في علاه عزيز قوي قادر قهار، وهو الذي وهب من شاء ومنع من شاء، كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، ولذلك إنما ولذلك ابن مسعود قال في قوله في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال هو على عرشه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو على كل شيء قدير. وهذا تقريع وتوبيخ لهم وإنكار عليهم، أنتم عندكم خزائن رحمة الله فتقولون هذا يأخذ الرسالة وهذا لا يأخذ الرسالة، وهذا حق بها وهذا ليس بحق بها، أنتم أعجز ما تكونون. فهذا من باب التقريع والتوبيخ لهم والإنكار، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. قال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يعني فليصعدوا وليعرجوا إلى السماء إن كان لهم ملك من السماء أو من الأرض، بل الله مالك الملك سبحانه وجل في علاه. ولذلك قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. لو كان حقا لهم من ملك السماوات والأرض من شيء فليرتقوا في الأسباب في السماوات، وقد قال الله تعالى عن هؤلاء لو كانت من المعجزات التي طلبوها من الأنبياء عروجهم إلى السماء فإنهم لن يؤمنوا. قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، في قوله جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب يعني الأمم السابقة التي سبقت وكفرت وجحدت بآيات الله وردت الرسل وجحدت برسالتهم، فإن الله جل في علاه قد أهلكهم وأعمهم بالعذاب، قد أهلكهم وأعمهم بالعذاب وشدد عليهم في العقاب، أعمهم بالعذاب وشدد عليهم في العقاب. قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. كل هؤلاء لما كفروا وجحدوا بآيات الله جل في علاه نزل عليهم أليم العقاب. ففرعون أغرقه الله وجنده فأخذناه وجنوده قال الله جل في علاه ثم أغرقنا بعض الباقين. وأيضا ثمود وعاد أهلكهم بالصيحة وبريح صرصر عاتية. وأهل مكة عندما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد سامهم سوء العذاب ببدر وأيضا بشدة ولأواء كانت عليهم من الجوع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف، اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، بيّن الله جل وعلا عقاب الذين كفروا، وهذا من باب التحذير، من باب التحذير والنذارة لهم أن يحذرهم الله جل وعلا لو كفرتم كما كفروا وجحدتم كما جحدوا فعقابكم كعقابهم، سيعمكم الله بالعقاب. وقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نقف عند هذه الآية. ولذلك قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. الفوائد المستنبطة: حسد القلب يمنع من الإيمان. قد حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحقدوا عليه كبرا من عندهم ونظرا لأنفسهم. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا ما بينهم عيشتهم. وقد قال الله عن قوم كفروا وحسدوا هذه الأمة عندما قال حسدا من أنفسهم. فحسد القلب مانع. من الفوائد السكة خلصنا زي احنا الصحراء حاضر ان شاء الله. سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. معهد، أي معهد هو يريدنا ما يجدنا. سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. الشبكة عامله لهم اخر كلمة مش جاهزة. ممكن نشيل ده ونعمله هنا احسن. يعني عادي لو عندك هنا خلاص افضل كده بتستنى.